أنا طالب هنا في المملكة السعودية، قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة، والمشكل في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي، وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة، وقد تولى هو عقد الزواج، فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصلح له، ما دام لا يصلي ليس بولي، لا يزوجها إلا مسلم، أخوها اللي يصلي ولا ابن عمها اللي يصلي، أما الولي اللي ما يصلي ليس بولي، الكافر ما يكون وليا مسلما، ولا يصح العقد على الصحيح من أقوال العلماء. شيخ طيب ما حكم يا شيخ هؤلاء، معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون؟ يالله يالله، إذا علمت علمهم، إذا ما علمت فربك العافية، إذا ما علمت الحمد لله. ولكن حكم النكاح يا شيخ؟ إذا علمت لا يصح. ما حكم الطفل أن يتحقق فليجب النكاح فنصب عليه قبل يجب النكاح؟ أنت أخي الخاتم يحط في الخنصة والإبنة ما في بأس، ولا أفضل في الخنصة الدبلة ما لها أصل، حقة النساء يعني، حقة الزواج، حقة الزواج ولا الذهب ما يجوز للرجل، ما يجوز الذهب، لا يجوز للرجال الذهب، لا يجوز للرجال دبلة ولا غير دبلة، ما تحط ما يحط خاتم ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بذهب للرجال، ولما رأى رجل في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه، وأن يعمل واحده بلا جمرة من النار ويضعها في يده الذهب للنساء. أما العرف اللي يحطوا دبلة النساء عند الزواج هذه ما لها أصل، هذه من أعمال الكفرة يتشبه بهم بعض الناس، لا ما لها أصل. يجزيهم يجزيهم إذا أخطأوا جميعا أجزاهم، إذا أخطأ الناس أجزاهم. في مصر سمعنا رأي يقول إن التحليق يعني الحلق اللي هي سواء خاتم أو فضة، يعني خاتم أو دبلة، الفضة لا يجوز. لا الفضة لا بأس بها، الذهب المحلق الفضة لا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خاتم الفضة، أما الذهب ما يجوز. لا غلط، الذهب المحلق ليس جائز، وليس الألباني في هذا غلط، ليس بصواب، قد يجمع العلماء على حله للنساء. الدبلة للنسيج أغلى من الذهب ويحط الرجال ولا يجوز. ابنتي ما نعرف حاله، إذا كان إذا حكم عليه العلماء بهذا الشيء يعرفون المادة أن من الذهب لا يلبسه الرجال، أما إذا كان مشتبه فالأمر فيه واسع، إذا تركها الرجل احتياطا دعمه يجيب كلامه هذا طيب، يلبس الفضة وتكفي. الشيخ صالح الحيداني الشيخ أفتى بهذا يقول أنه حرام لا يجوز. وشو في نور على الدرس سمعته أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبلتي لا يجوز الرجال. إذا عرف إذا كان عرف أنه من الذهب فهو معلوم، وإذا ما عرف أنه من الذهب فهو مخطئ. نعم نعم نعم نعم، هذا كان أولا ثم نسخ، كان أول أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، نهاهم جميعا ثم أذن لهم جميعا ثم نهى النساء بعد ذلك. الأواني ما تجد من الفضة ولا من الذهب، الأواني لا بيلات ولا ملاعق ولا دلال ولا باريق، هذه ما تجد الأواني الرسول نهى عنها، فلا تلبس أواني الفضة فإنها لهم ودنا لكم في الآخرة. أواني الذهب الفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو دلال أو أباريق أو كيسان من الفضة، كلهم حرم ما يجوز.